والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. رجل من الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك، أي زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أولادك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، أي عبدك المملوك أو أمتك المملوكة. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر، أي أنت أعلم بمن تنفقه عليه. وفي رواية: أنت أعلم، أي فمن تعلم أنه أحوج أعطه. مولانا، هذا الحديث من رواه؟ وفي الحديث عندما قال الرسول: أولادك، يدخل الوالدان من باب الإشارة. هذا الحديث فيه بيان من هو مقدم بالإنفاق، ففيه أن الرجل إن لم يكن له مال يكفي له ولزوجته يقدم نفسه، معناه لا يجوز له أن يضر نفسه بالجوع لأجل زوجته، بل ينقذ نفسه ثم زوجته. ينقذ. لكن إذا كان عنده ما يفضل عن حاجته الضرورية تقدم الزوجة على الأولاد وعلى الوالدين، الولد والوالدان في درجة واحدة مع فرق خفيف. فإن كانوا أطفالا لا يخشى عليهم الضياع يقدمون على الوالدين، فإن كان يخشى على الوالدين الضياع وعلى الأطفال الضياع ففي درجة واحدة. فائدة: ينبغي للمرأة أن تلازم البيت ولا تخرج من بيت زوجها لغير حاجة مهمة. فقد روى ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. ومعنى استشرفها الشيطان أي يهتم بها ليفتن بها ليغويها أو يفتنها. نعم، ليفتن بها أو يفتنها ليغويها ويغوي بها. نعم نعم. فهو كالذي يحدق بالشيء مهتما به وهو واضع أصابعه فوق عينيه. ومعنى وجه الله هنا طاعة الله. فمعنى الحديث أنه مطلوب من المرأة أن تلازم البيت، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا وقد أول بعض السلف وجه الله في آية: كل شيء هالك إلا وجهه، أن المراد بها الطاعات التي يتقرب بها إلى الله. لأن المراد بالوجه الطاعات التي يتقرب بها إلى الله. فلا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لأمر تحتاجه لدينها أو لدنياها. الخروج لغير ذلك من النساء لا ينبغي. أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما قال لهن لما رجع من حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر، معناه هذه الحجة خرجتموها معي، بعد ذلك إلزمنا الحصر، أي إلزمنا بيوتكن. ما خرجت بعد ذلك واحدة منهن للحج إلا عائشة. عائشة خرجت بنية الحج وقالت: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ظهور الحصر ليس معناه أنه فرض علينا ملازمة البيوت بعد هذا، إنما معناه الأفضل لنا هذا. قال المؤلف رحمه الله: فصل من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله. الشرح: مما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا مكان. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف، إلا أنه يجب عند أبي حنيفة الإيمان بالله بأصل الفطرة، بحيث لا يعذر أحد في الجهل بالخالق، ولا خلاف بينه وبين غيره فيما سوى ذلك، في أنه لا يجب إلا ببلوغ الدعوة. ويقرن بذلك الإيمان بما جاء به سيدنا محمد عن الله تعالى من الإيمان به أنه رسول الله، والإيمان بحقية ما جاء به عن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والإخلاص، وهو العمل بالطاعة لله وحده. الشرح: من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص العمل لله تعالى، أي ألا يقصد بالعمل محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي الآية نهي عن الرياء لأنه الشرك الأصغر. وقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. فأي أعمال من الحسنات أعمال في العرض إن نوى به مدح الله.

قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. أقف هنا مولانا، أكرمكم الله هنا، رضي الله عنكم، آمين.